بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع أثرهم. تفهم بعد في نسق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق باب إذا كره أن يأكل مع عبده، قلنا هذا إذا كان على وجه التكبر فهذا هو أثم، يجوز له هذا يتكبر على المسلم، وإن كان من باب أنه لا أرى أنه يأكل معه فهذا جائز، كما قال سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا، فهذا ليس بلازم أنه يأكل معه، وإنما الواجب عليه أنه يأكله بالمعروف، يأكله بالمعروف وكذلك يكسيه بالمعروف، هذا هو الواجب. وأما أنه يأكل معه هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، إن فعل فهو أجود وأحسن، نعم، لكن هل هو واجب؟ فليس بواجب. عليكم السلام ورحمة الله. فذلك ذكر الحديث الذي بعده والأثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سئل عن الخادم أو خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، لأنه تعب نفسه في إجهاز الطعام وفي طبخ الطعام إلى آخره وفي شراء ما يحتاج إليه من الغداء أو العشاء إلى آخره، فتعب في ذلك وطبخ الطعام، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى طعامه أن يأكله مما هو قد تولى من الطباخ إلى آخره، فقال نعم. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، فيعني أنه من الأدب اللازم في ذلك إن لم يأكل معك وقد تولى الطبخ فتؤكله بمش بما طبخه، لأن كما قال العلماء قلبه قد تعلق بذلك الطعام الذي فعل وتعب فيه، ثم في الأخر لا يطعم من ذلك الطعام، فهذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب ومن المعاملة الحسنة، هذا من المعاملة السيئة ومن القسوة فلا يجب أنه إن لم يأكل معه، فإن تولى الطعام فلا بد أنه يأكل من ذلك الطعام، نعم، حتى لا ينكسر قلبه، وكفى بذلك أنه عبد، نعم، كفى بذلك أنه عبد، فالعبد مستضعف فلا يزد يعني وهن على وهنه. ثم أخذ الباب وأخذنا الباب يطعم العبد مما يأكل، كما قلنا هذا ليس بواجب وإنما هذا مستحب، يأكل مما يأكل أو يلبس كما يلبس فهذا ليس بواجب وإنما هذا هو المستحب، لكن من كان حارسا على ذلك كما قلنا أوشك أن لا يفرط في الواجب الذي هو أنه يطعمه بالمعروف، فإذا أكل بمثل ما يأكل فقد أخذ السبب الذي به إن شاء الله ينجو أنه يظلمه كما فعل بعض الصحابة، فقال أن نعطيه من الدنيا أهون علي من يأخذ من حسناتي يوم القيامة، أعطيه من الزائد وإن كان ليس بواجب علي لكن أعطيه من الزائد، أعطيه من الدنيا هو سهل من أن أقتصر على الواجب ويوم من الدهر لا يدرى وأنا أفرط فيه فيأخذ من حسناتي منه، لأن هذا ظلم، لأن هذا من الظلم، نعم. ثم أخذنا الباب الأخير أو قبل الأخير، هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ كما قلنا هو المسلم ينوع في الأبواب، وإلى الحديث الذي قبله فهو دليل عليه، إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه فإن لم يقبل فيناوله منه، كما في الحديث الآخر فقال فإنه ولي حره وعلاجه، فإنه ولي قرب حره حر الطعام وعلاجه فهو الذي جهزه إلى آخره، فهذا لا يليق. وفي رواية أخرى فإنه ولي حره ودخانه، فقال في أكله اللقمة لقمتين أو الأكلة أو الأكلين، هذا هو الأدب الجميل في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى، قال باب إذا نصح العبد لسيده، إذا نصح العبد لسيده، يعني ما هو أجره إن فعل ذلك إذا نصحه، والنصيحة هذه في اللغة تدل على الخلاص من شيء، الخلاص من الشيء، النقاء من الشيء، وتدل كذلك على الملائمة بين شيئين، فذلك يسمى أن الخياط ناصحا، لغة الخياط يسمى ناصحا لأنه أنه بارك فيكم نعم يجمع بين شيئين، يرقع بين شيئين، فقال العلماء سمت النصيحة نصيحة لأن كأن النصيح لذلك المنصوح يريد أنه ينتظم أمره بعد أن كان محرقة وبين كان بعد كان ممزقة، فأمره بذنوب حرق نفسه بذنوب ومزق نفسه بذنوب، فكأن الناصح يريد أنه يخيط بينه وبين أمره، أي أنه بارك الله فيكم يلتصق أمره به، يلتصق أمره به كما يفعل الخياط مع الإبرة، يريد أنه يجمع بينه وبين قد تمزق. فالناصح سمي ناصحا لماذا؟ لأنه يسعى في ترقيع ما تمزق وما اختل من أمر المنصوح، فذلك سمي الناصح ناصحا. وقال بعضهم سمي الناصح ناصحا لأنه يخلص للمنصوح يعني في نصيحته، لا يريد بذلك إلا أنه يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، فيخلص للمنصوح فيش فيما ينصحه. باب إذا نصح العبد لسيده ما جزاؤه؟ سيذكره هو رحمه الله تعالى. نعم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى من يريد يكتب، قال النصيحة شرعا، قال هي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح، كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، كلمة جامعة تتضمن قيام المنصوح أو قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، أي ينوي ذلك له ويفعل كذلك له. ونصح العبد لسيده هذا يكون بأنه يطيعه بالمعروف، يكون مطيعا له بالمعروف، نصحه لذلك السيد ما هو؟ أن يكون مطيعا له، لأن الله سبحانه وتعالى جعله وليا عليه، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء كذلك من ولاة أمور للممالك، فطاعتهم واجب، طاعتهم واجب، أي الممالك لابد أنهم يطيعوا للسيد، وهذا إن كان بالمعروف كما قال سبحانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فنصحه للسيد أنه يكون مطيعا له بالمعروف إذا أمره بمعروف، والمعروف كلمة جامعة تدل على كل ما عرفه الشرع أنه من المعروف أو تعرف عليه الناس، تعرف عليه الناس أي يدخل في ذلك المباحات، فإذا أمره بأمر مباح فلابد أنه يأتي به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكذلك إذا رأى منه منكرا فينصحه، يدخل فيه كما في الحديث قال الدين النصيحة، وفي الأخير قال لعلمة المسلمين وهمتهم، فكذلك الخادم ينصح لسيد. النصيحة هذه ليست لها برطلو فيكم يعني إنما الذي هو أعلى منزلة ينصح لمن كان أدنى منزلة، فالصغير ينصح للكبير كما أن الكبير ينصح للصغير، فما رأى منكم منكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام، من قال ما قال ما رأى منكم من كان كبيرا فرأى منكرا من الصغير فيغيره. فالنصيحة كذلك هو أنه إذا رأى خطأ من سيده أنه ينصح بالتي يحسن، بالتي يحسن. نعم، وكذلك من النصح لذلك السيد أن يكون باقيا عنده فليفر، فليفر من ذلك السيد، لا يجوز له أنه يفر ويهرب من السيد، هذا من النصح له لسيده أنه يبقى عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا أبقى فلا تقبل له صلاة، فلا تقبل له صلاة، كما عند الإمام مسلم رحمه الله، إذا أبقى من سيده فلا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة، إن صلى فليس له أجر، كما في حديث الذي يأتون الكهان فلا تقبل لهم صلاة 40 يوما، أما هذا فلا تقبل حتى يرجع إلى سيده. فإن فر من سيده يظن أنه قد تخلص من الثقل الذي كان يجد عند ذلك السيد، فهو الآن من أن يتخلص من ذلك الوعيد من الله سبحانه وتعالى، كل صلوات لا تقبل، فيصلي وليس له أجر، ولا تترتب على تلك الصلوات يعني ما رتب الله عز وجل من الأجور المحجلة، إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه لا تنهى عن الفحشاء ولا المنكر، فتسقط عن ذمته لكن ليس له أي أجر في ذلك. فإذا كان في الصلاة قال العلماء من باب أولى في كذلك غيرها من الله من الأعمال، يعني قالوا الصلاة هذا تنبيه من الأعلى على الأدنى، فالأدنى كذلك لا يدخل فيه، قالوا يدخل في ذلك الصيام وكل كل العبادة، فلا تقبل حتى يرجع إلى سيده، هذا من النصح له أنه يبقى عنده، فهو من ماله العبد من مال السيد، فلا يجوز أنه يفر ويهرب، فإن هرب فلا يظن أن إباقه ينفعه بل يضره، ثم لن يفر من السيل ويقبل على سخط الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر إن فعل ذلك. فكل ذلك داخل في النصر، كل ذلك داخل في النصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس، ومثل شيء من الضعف، يعني هو سيء الحفظ، ورحمه الله تعالى، وروايته في الصحيحين يعني في المتابعة لم يعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما أظن ما أدري هل مسلم ذكره في كتابه، لكن الإمام البخاري لم يذكره إلا في المتابعة، لم يعتمد عليه بشيء من الروايات، وهذا الكتاب لم يشترط الإمام البخاري بشروط التي اشترطها في صحيحه، فهنا تساهل فيه، تساهل في الروايات. وهذا الحديث كما سيأتي أصله في البخاري ومسلم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس، قال حدثنا مالك، هذا هو الغالب. تمام، إذا قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل فله من المشايخ إسماعيل كثير. تمام، لكن إسماعيل عن مالك فهو ابن أبي ويس، لأن مالك كان خاله، مالك كان خاله إسماعيل. نعم. قال عن نافع، عن عبد النافع مولى ابن عمر التابعي المشهور، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين، له أجره مرتين، هذا هو الجزاء. إذا نصح العبد لسيده فما هو الجزاء؟ إذا نصح وكذلك أحسن عبادة لله عز وجل فله أجران، فله أجران. وحديث متفق عليه. نعم، فحديث متفق عليه. الشاهد هنا أن له أجران، أن له أجران على هذا القيام بالنصح لسيده وبالإحسان في العبادة، وبالإحسان في العبادة. نعم، قال العلماء ذلك جبرا لما له من الضعف يعني في الرق، فهو عبد والعبد لا يملك، فهو ضعيف وأمره ممتهن، ثم الناس يعني يحتقرون أمره يعني في الغالب، فالله سبحانه وتعالى يجبر ذلك النقص الذي انتقص له إذا قام بعبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك بما أوجب الله سبحانه وتعالى من طاعة السيد، فيجبر ذلك النقص الذي حصل له في الرق بيش بالأجور الكثيرة. نعم، وهنا قال: وأحسن عبادة ربه، الإحسان في العبادة كما قال فضيل بن عيار رحمه الله تعالى، قال هو أن يكون أخلصها وأصوبها، كما قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقيل ما أحسنها؟ قال أخلصها وأصوبها، فقيل هم أخلصها وأصوبها؟ قال أخلصها مكان الله عز وجل، وأصوبها مكان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالسنة. فمرادها هنا إذا أحسن عبادة ربه، أي أخلص العبادة لله عز وجل، وأخلص العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة، فيتابعه في تلك الأعمال، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرح النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل فيه المراد يعني في حديث جبريل أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى فكأنه يرى، فيدخل في ذلك الإحسان، المعنيان، الإحسان بمعنى شرطي العبادة، الإخلاص والمتابعة، وكذلك يدخل فيه المرتبة العالية في الدين، وهو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد، وكان يدلس وتدلسه يدور، ذكره الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الطبقة الثالثة التي قال فيها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: فالثالثة فصاعدا فإنها لا تقبل حتى يصرح بتحديث، حتى يقال سمعنا إلى آخره. وكان صدوقا وربما أوهم، وكان صدوقا وربما أوهم، يعني ربما أخطأ. لكن هنا قال حدثنا، قال حدثنا صالح بن حي، وهو صالح ابن صالح ابن حي، صالح ابن صالح ابن حي، فحي هذا هو جده، ليس بأبيه، إنما هو جده، لكن مشهور بالنسبة إلى جده. نعم. وكان ثقة ثقة، قال هكذا الإمام أحمد رحمه الله، كان ثقة ثقة. نعم، أليس كفي ثقته؟ قال رجل لعامر الشعبي، معروف الإمام الشعبي الذي قال، أو لما سئل له فقال: هل إبليس له زوجة؟ لما قيل له، تذكرنا هذه القصة، لما قيل له: هل إبليس له زوجة؟ سئل هل له زوجة، فقال: هذه العرس لم نشهده، هذا العرس لم نشهده، ثم قال فتفكر وقال في قوله سبحانه وتعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو، فقال ما من رجل له ذرية إلا له زوجة، ما من رجل أو ما من شخص له ذرية إلا وله زوجة. ثم تبين له إيش؟ أنا له زوجة. فقال هذه الآية تدل على إيش؟ أنا له زوجة. نعم، الشافعي رحمه الله الإمام المشهور، وكان إذا ذكر أمرا مستنكرا يقول بل عليه، إذا ذكر له أمرا مستنكرا يقول بل عليه، أنه كان يعني يستحقر ذلك الأمر، يقول بل عليه أن هذا القول ليس بلائق. فقال الرجل لعامر الشعبي رحمه الله تعالى، يا أبو عمر، هذا كنيته، إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. يعني أن نتحدث عندنا من الأقوال التي تشاع عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده، أن الأم هي جارية ووطأها فولدت ولدا فهو ولده ثم اعتقها إلى آخره، هذا هو المراد. قال أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها، لأن إذا كانت هي جارية ليس هناك هو، نعم هو يملكها، هو يملكها، ليس عقد الزواج بينه وبين الجارية، فإذا كانت حرة بعد ذلك نعم يكون العقد، فليس هناك عقود بين الجارية وبين سيدها، لذلك قال ثم تزوجها يعتقها فأصبحت حرة ثم عقدها لها. قال ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، أما هذا لم يتضح لي ذلك القول، ولم أجد من فسر ذلك، فالله أعلم ما هو المراد كالراكب بدنته، البدنة معروف هو الجمل، لكن ما هو المراد بذلك الله أعلم. فقال عامر حدثني أبو بردة، عن أبي أبو بردة هو نعم عامر ابن عبد الله بن قيس، لأن أبوه أن أباه هو نعم الصحابي المشهور أبو موسى الأشعري، فهو أبو بردة ابن أبي موسى، أبو بردة ابن أبي موسى، فاسمه أبو بردة عامر، واسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس، وكان ثقة. عن أبي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها أي يجامعها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم، أشهدها هنا، والحديث متفق عليه وهو عند البخاري رحمه الله، أشهدها هنا، والمملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، كالحديث الذي سبقه، كالذي سبقه، ومن أدى حق الله وحق المخلوق هذا يسمى رجل صالحا، الرجل الصالح كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فقال هو الذي يؤدي الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم لكل أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، فإذا أعطيت كل ذي حق حقه هذا يسمى رجلا صالحا، يسمى رجلا صالحا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في مقدمة كشف الشبهات، نعم في شرحه على كشف الشبهات، فقال الرجل الصالح هو الذي يؤدي حق الله وحق مخلوقه، نعم أشهد هنا فله أجران، كما قال إذا نصح العبد، وفسرها هنا ما هو المراد بالنصيحة، لأنه يعطي حق المال حق السيد، ما هو المراد بالنصيحة، أنه يعطي حق السيد، ومن ذلك أنه يطيع، ومن ذلك أنه لا يفر منه، تمام هذا هو. وهنا قال ثلاثة لهم أجران، وليس المراد بهذا الحديث أن هؤلاء الثلاث المذكور يعني هذا صنف من الثلاث أن الأجران محصوران فيهم، تمام، فهناك من الأصناف التي كذلك يعطى لهم أجرين، نعم هو كثيرة جدا، حتى ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتابا في ذلك يذكر من يعطى لهم الأجر مرتين، له كتاب في ذلك بدع مطلع البدرين في من يعطى له أجره مرتين، فليس بمحصور على هذه الأصناف الثلاثة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأصناف وهي كثيرة، من ذلك ما ذكرها هنا. قال رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي أي قبل البعثة، آمن بالنبي أي قبل البعثة، أما بعد البعثة فلا إيمان إلا بإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيدي لا يسمع مني يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلى دين الإسلام، إن دين عند الله الإسلام. لكن هذا هو الذي أدرك قبل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كان على النصرانية أو على اليهودية، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث فأمن به، فله أجرا في ذلك، أجر على إيمانه بنبيه الذي بعث إليه، وكذلك الأجر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء هذا شامل لمن آمن بنبيه، فمن كان كافرا له وقاتله وحاربه فهذا لا يناله، هذا لا يناله. إن كان يعني محاربا للنبي الذي بعث فيه ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمه وأخذ بدين الإسلام فله أجر واحد، وإنما الذي له أجرا الذي آمن بنبيه، آمن بنبيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس الذي يحارب يعني مثلا عيسى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فهذا له أجر واحد فقط. فأجرا بيش بمن آمن بنبيه الذي بعث فيه. وقال العلماء رجل من أهل الكتاب قال هنا عام أريد به الخاص، من أهل الكتاب قالوه من أهل الإنجيل، لأن بعضهم يعتبروا أن الإنجيل ناسخة للتوراة، لكن في الصحيح أنها متممة للتوراة، الإنجيل متممة للتوراة، حتى قيل أنه كتاب واحد، الإنجيل والتوراة كتاب واحد. لذلك قال سبحانه وتعالى نعم يقومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما هو الكتاب الذي أنزل من بعد موسى؟ القرآن. الآن بين موسى وبين محمد عيسى، لماذا الآن قيل في هذه الآية يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وما قيل سمعنا كتابا أنزل من بعد عيسى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، ما جاء بعد اسمه موسى، جاء بعد عيسى. قال العلماء لأن الإنجيل والتوراة شيء واحد، الإنجيل والتوراة شيء واحد، والتوراة هي الأصل، ذلك ذكرت هنا التوراة هي الأصل، ثم جاء الإنجيل متمما لما في التوراة. نعم، فهذا هو الصحيح، أنه لمن كان يهوديا ومن كان نصرانيا، أي من آمن به، من كان نصرانيا أو من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، هذا هو الصحيح، يهوديا كان أو نصرانيا. نعم، هذا هو الصحيح، وكذا في كتاب الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسن سيئة ومما صنعهم يتقنطون الآخرة. فالقرآن كذلك فصل السنة. نعم، كان في الآخر قال أعطيناكها بغير شيء، لأن هذا الحديث حديث غالي، لو حق أنك تعطي شيئا في مقابلة ذلك التحديث لكان أنك تأتي بشيء غالي وبشيء ثمين، لكن أعطيناكها بغير شيء. ثم قال وقد كان يركب فيما دونها، يعني بحديث يعني أقصر من ذلك وأقل دلالة في ذلك، إلى المدينة، وهذا كان يعني في الكوفة، الشعبي كان فيه هو كوفي، أي مع ذلك الآن قد كفيت لك الرحلة إلى المدينة، قد كفيت لك الرحلة إلى المدينة. فكان يرحلون لما دون ذلك من الأحاديث إلى المدينة، وأنا أعطيتك بدون شيء وبدون تعب. نعم، فيعني احمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على هؤلاء الذين سخر الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة ونشرها، فقد كفيتم كثيرا من إيش الرحلة. نعم، يعني يحث على أنه يحمد الله عز وجل وعلى الشكر. نعم، وأن الحديث غالي، أنه غالي، الناس يعني كانوا يرحلون. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن علاء، ومشهور كذلك بكنته، أبو كريب الهمداني ثقة الإمام، محمد بن علاء ثقة الإمام، ومشهور كذلك بكنته أبو كريب الهمداني. قال حدثنا أبو أسامة، وهو أسامة ابن أبي أسامة، أبو أسامة حمد ابن أسامة، وكان صاحب السنة وجماعة كما قيل في ترجمته، كان ثقة وثابتا على السنة رحمه الله. قال عن بريد ابن عبد الله، بريد ابن عبد الله فهو ابن عامر ابن أبي موسى، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. فأبو موسى هو جده الثاني، أبو موسى الأشعري هو جده الثاني، وكان صدوقا غير أن له مناكر، له أخطاء بريدة هذا، وكنيته كنية أبيه أبو بريدة أبو بردة أقصد. قال عن أبي بردة أي عن جدي، عن أبي بردة عن جدي الذي هو عامر كما قلنا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرد الطاعة والنصيحة له أجران، له أجران. نعم. والحديث متفق عليه، غير أن عند الإمام المسلم رحمه الله تعالى أخسر، يعني قال بلفظ للعبد المصلح، لعبد المملوك المصلح أجران، للعبد المملوك المصلح أجران. فهذا كذلك من الرواية التي تفسر النصح بمعنى الإصلاح، يصلح وليس بمفسد، ذلك العبد ليس بمفسد إنما هو مصلح، يصلح ما أمر به أنه يفعل. نعم. فهو عند الإمام البخاري بهذا اللفظ، وعند الإمام مسلم للعبد المملوك المصلح أجران. نعم. والحديث بمعنى واحد، وعند الإمام البخاري بلفظ كذلك تؤدي، قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلامة أبو ذاكي، لا ليس أبو ذاكي، باي الباكندي، الباكندي موسى ابن إسماعيل أبو سلامة قد مر معنا كثيرا. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، عبد الواحد ابن زياد وهو ثقة. قال حدثنا أبو بردة، ما اسمه، ما اسمه أبو بردة ابن عبد الله. قال حدثنا أبو بردة أي بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة الذي هو عامر ابن أبي موسى، قال سمعت أبو بردة جده الذي هو عامر يحدث عن أبي الذي هو أبو موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجرا إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته. نعم. فالعبادة شيء وحسن العبادة شيء آخر. قال في حسن عبادته وحق ما وحق مليكه الذي يملكه، فله أجر في ذلك. والحديث كله بمعنى واحد. نكمل هذا. قال رحمه الله تعالى قال باب العبد راع، أي مسؤول، راع بمعنى مسؤول، له مسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالعبد كذلك داخل فيه. والرعاية هو أنه يعني فسرت بالأحاديث التي قبلها، لأنه يؤدي الحق الذي عليه في اتجاه السيد، يطيعه وكذلك النصيحة ويصلح ويعمل بما أمر به بالمعروف وبما استطاع وأن لا يفر منه إلى آخره، هذا هو. فإن وكذلك أنه يحفظ ماله ليتصرف فيه كيف شاء، وكذلك الذي استفاد منه أو استفاد هو بنفسه، فهذا المال ماله لسيده ليس ماله، فكل ذلك له رعاية في ذلك، له حب وله أمانة في ذلك، ولابد أنه يؤديها، لابد أنه يؤديها. والراعي قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هو المؤتمن، الراعي هو المؤتمن أي الذي له هو الأمين، الراعي بمعنى الأمين، فمن كان راعيا كلنا راع، لكن الراعي حقا هو الأمين، فالخائن هو الذي يختار لمن تحت رعايته الأشياء التي لا يصلحها، كالآباء الذين لا يختارون لأبنائهم الذي يصلحهم، بيختارون ما يفسدهم، فإن كانوا يقال أن هؤلاء رعاء، لكن في حقيقة راعي مفسد، والراعي بالحق هو إيش؟ المؤتمن، هو المؤتمن. أما الخائن في ذلك الذي لا يختار لأبنائه الذي هو لائق بهم، فهذا ليس براعي في الحقيقة، ليس براعي وإنما هو خائن، إنما هو خائن، لأن الراعي فهو الأمين المؤتمن. قال هو المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن عليه، المؤتمن الملتزم يلتزم يتمسك بتلك الأمانة، هذا هو. نعم. قال المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، ثم قال وهو مطلوب، يعني ذلك الراعي بالعدل والقيام بالمصالح. نعم. فلابد أن توجد فيه صفة العدل وصفة الأمانة وصفة الحفظ، فليس بالغش، الراعي ليس بالغش، فإن كان غشان فهذا يسأل يوم القيامة، سيسأل يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، الآن فسر يعني قد صرح بالاسم به وجده. قال حدثني مالك الإمام مشهور، قال عن عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر، مولى ابن عمر وهو كان ثقة أو صدوقا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث مشهور متفق عليه، لكن هنا ذكر بالاختصار، وإلا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، وفي بعض الرواية الخادم بدل عبد الرجل، والخادم هذا أشمل لأنه يشمل خادم الأجير، الخادم الأجير الذي تستأجره على العمل، ويشمل كذلك الخادم الذي هو العبيد، الذي هو العبيد. فالرواية التي الخادم مسؤول، الخادم راعٍ على مال سيده، هذه أشمل، لأن الذي كذلك برفقكم استؤجر على العمل في البيت كذلك هو أمين على ما في البيت، راعٍ على ما في البيت، فهو مسؤول عن الأشياء التي هي في البيت، نعم، فلا يضيع شيئا ولا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها كما شاء، نعم، فالخادم هذه أشمل وأعم لأنه يشمل الاثنين، نعم. فشرح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن العبيد وأن الخوادم والممالك كلهم كذلك رعاء، وسيسألون يوم القيامة عن ذلك القيام الذي أوجب الله سبحانه وتعالى أن يقوموا به، أن يقومون بأن يقوموا به، وهو أطاع للسيد، وكذلك أنه يؤدي حق الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤديه، فهو يسأل يوم القيامة. حتى ذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن ابن عمر رضي الله عنهما فقال بعد ذلك الحديث، فقال فإذا أعد الجواب، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، قال أعد الجواب، فقال من كان حوله، فقال ما هو الجواب، فقال الأعمال البر، أنه يعمل به، أنه يعمل بتلك الرعية، أنه يعمل بتلك الرعية في الخير، أنه يصرف تلك الرعية في أمور الخير، وإن لم يفعل ذلك فيوم القيامة يسأل ويعاقب على ذلك. من كان خائنا في رعيته هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد يوم القيامة رائحة الجنة، لم يجد يوم القيامة رائحة الجنة. والحديث عند مسلم متفق عليه في صحيح، المهم في صحيحين أو في إحدى صحيحين، عشان هنا قال لم يحطها بنصيحة، ألم يحط تلك الرعية بالنصيحة بالخير الذي يليق بهم، بل يخونهم ويخشهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فهذه المسؤولية عظيمة، المسؤولية عظيمة، كلنا رعاة وكلنا نسأل يوم القيامة عن تلك الرعية التي وكلنا إليها، وكل واحد بحسبه، فتتفاوت تلك الرعية، فمن كان إمام البلد فرعيته أعظم، رعيته أعظم، نعم. فلذلك جاء الحديث كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بين صنع تسوسهم الأنبياء، يعني بمعنى أنهم يتآمرون عليهم، تسوسهم الأنبياء، فقال كل ما هلك نبي خلفه نبي، وقال ألا ولا نبي بعدي، وإنه سيكثر الأمراء، وإنه سيأتي يعني أمراء وسيكثرون، فقالوا يا رسول الله ماذا تأمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فو، أي بمعنى أوفو، قال فو ببيعة الأول فالأول، قال وعدوهم حقهم، وعدوهم حقهم، والله سبحانه وتعالى يسألهم عن رعيتهم أو ما عما استرعاهم، الله سبحانه وتعالى سيسألهم عما استرعاهم، نعم، يعني تلك الرعية هل أنهم أحاطوها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهل يعني حافظوا حدود الله عز وجل، لأنهم المسؤولون بقيام بالأمر المعروف والنهي المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والزكاة وأمروا بالمعروف والنهي المنكر، فالأمراء مأمورون بقيام الحدود، وأما العلماء هم مأمورون ببيان، وليس بطاعتهم بلازم، ليس طاعة العلماء بلازم، وأما طاعة الأمراء فهي لازمة، طاعتهم هي لازمة. نعم. فالله سبحانه يسألهم عن تلك الرعية والمسؤولية العظيمة فتتفاوت هذه. فكذلك تتفاوت رعاية الرجل على المرأة هو أعظم، لأن المرأة تحت رعايته. نعم. فكلنا مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نعد الجواب ونحاول أن يكون صوابا، نعد الجواب وأن يكون صوابا، وليس هناك اعتذار بعد البيان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فلابد من النصيحة وعدم الغش في ذلك. نعم. نكمل الحديث. قال حدثنا أحمد بن عيسى بن حيان بن حسان المصري تكلم فيه لكن حاله لا تنزل على الحسن فهو صدوق. قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو الإمام المشهور المصري الفقيه، قال أخبرني مخرمة بن بكير القرشي وهو صدوق كذلك، قال عن أبي أي بكير بن عبد الله وهو ثقة، عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهو مجهول العين، هذا لا يعرف. عبد الله بن سعد مولى عائشة ذكر في ترجمته حديث واحد وهو هذا الحديث، ذكر في ترجمته حديث واحد وهو هذا الحديث، فليس بمشهور وفي ذلك هو مجهول. قال سمعت أبي هريرة رضي الله عنه يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، وإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. والأثر ضعيف، الأثر ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعة هؤلاء، يعني بالنسبة للممالك لابد أنهم يطيعوا للسيد لسيدهم، كما قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلابد من طاعتهم، لكن طاعتهم بالمعروف تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عصى ذلك السيد بالمعروف فقد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمره أنه يطيعه بالمعروف، فإذا عصى ذلك السيد فقد عصى الله سبحانه وتعالى. ويقال عصى السيد لأنه تحت رعايته، من كان تحت رعايته فإذا خالف الأمر بمعروف يقال أن هذا معصية فقد عصى، لأن الآن عصى من كان وليا له، وأما الأخ وأخوه فلا يقال أنه إذا نصحه أو أمر بشيء أنه عصى، لأن الأخ ليس تحت رعايته، لكن من كان تحت الرعاية فيعصيك الابن إذا عصى الأب أو الأم، ومن كان من ولاة الأمور يعني له فهذا يسمى معصية، لأن الآن عصى من أمر بيش بطاعة، عصى من أمر بطاعة، كما مر في الحديث لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذر بوصية فقال أطيع والديك وإن مراك أن تخرج إلى دنيا فاخرج لهما، كما مر معنا في الحديث السابق لما قال لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، في هذا الحديث الذي أوصى فيه بتسع وصايا، فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيع والديك، فلابد من طاعة، فإذا لا يطيعهما فدخل في المعصية. وده في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا الحديث كذلك حديث صحيح مذكور يعني في رياض الصالحين، لأن طاعتهم لابد من، قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلابد من طاعة هؤلاء، فهذا المعنى صحيح، المعنى صحيح وإن كان المبنى ضعيف، فهو ضعيف المبنى صحيح المعنى هذا الأثر وهذا الحديث. حديث عائشة لجهل أو لجهلة عبد الله بن سعد هذا ليس بمعروف. نعم. فهذه الأبواب تحدثت عن الأدب المرتب على نصح العبد سيده، وكذلك أنه تحت هو الراعي، تحت الرعاية وهو كذلك الراعي، تحت الرعاية وهو كذلك الراعي، كلنا رعاة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.